الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الإمام ابن بلبان عليه رحمة الله، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. نعم، ذكر ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في آخر الحج قبل الأركان والواجبات والسنن مسألة تتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى أنه إذا انتهى من حجه يرحل لزيارة قبر صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أنه إذا انتهى من حجه يذهب ويسافر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، من قائل بأنه يكره، ومن قائل بأنه مستحب وجائز، ومن قائل بأنه حرام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة في ذلك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وأصلا. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وصاحبيه تبعا. هذه مسألة مهمة، المصنف كما قلنا يشير إلى أنه إذا انتهى من حجه في مكة يسافر ويشد ماذا؟ ويشد الرحل إلى المدينة لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة في النهي عن شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء وغيرهم من الأولياء والصالحين، حتى أنه ابتلي وسجن في سجن القلعة بسبب هذه ماذا؟ الفتوى، بسبب هذه الفتوى وغيرها أيضا. لهذا قالوا سن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، يعني أبا بكر وعمر، فإنهما قبرا في حجرة عائشة بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مرت معنا، لماذا يعني أدخلت هذه الثلاثة القبور إلى المسجد، وهل كانت مسألة شرعية أو مسألة دولية، هكذا هذه مرت معنا المسألة. فالشاهد أن الإنسان إذا انتهى من حجه يستحب له زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المساجد المأذون بشد الرحل إليها، وهي الثلاثة: مسجد الحرام، مسجد الأقصى، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فغيرها من الأماكن التي يشد الرحل إليها لأجل عبادة، كل هذا ممنوع، فإن من ذرائع الشرك ومن وسائل الشرك ومن تعظيم المقبورين وهذا أمر محرم، فإذا زار الإنسان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أي المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه من باب زيارة المقابر، عموم زيارة المقابر، تدخل في العمومات إذا زرتم القبور. وهذا منها يزور النبي صلى الله عليه وسلم، يمر بجانب قبره ويسلم عليه وعلى أبي بكر وعلى عمر. ولا يشرع هذا في حق النساء على الصحيح، لا تشرع هذه الزيارة في حق النساء على الصحيح. هذا قد مر معنا في مبحث الجنائز، ولازلنا في كتاب الجنائز ما أكملناه. فذكر المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة ونبهنا عليها. أفضل يا خسر. وعلى وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات، وإلا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر. ذكر المصنف عليه رحمة الله صفة العمرة، قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. هذا الذي يريد العمرة إما أن يكون في الحرم، أي داخل يعني ماذا المكان الذي هو حرام، أو خارج يعني الحرم هو الحل، وهو ماذا؟ الحل. وهذا الذي هو خارج الحل إما أن يكون دون المواقيت إلى مكة، وإما أن يكون أبعد من المواقيت، وإما أن يكون ماذا؟ من وراء المواقيت. فالقسمة ثلاثية، القسمة ماذا؟ ثلاثية. القسم الأول إنسان يريد العمرة سواء كان آفاقيا أو كان من أهل مكة، يريد العمرة من داخل مكة، كيف يفعل؟ يخرج إلى أقرب حل، ولا يشترط أن يخرج إلى التنعيم، ولا يشترط أن يخرج إلى التنعيم، وإنما يخرج إلى أقرب حل هو فيه، إلى أقرب حل باتجاهه. قد تكون مزدلفة لأنها من الحل، وقد يكون التنعيم وهو أيضا من الحل، وقد يكون ماذا الحديبية وهو أيضا من الحل، كل هذه من الحل. فينظر يعني أقرب مكان، ولا يعتقد أن للتنعيم خاصية، أنه إذا أراد العمرة وهو في مكة أن يخرج إلى التنعيم، لأن العمرة من التنعيم لها فضل، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. وإنما جاء اتفاقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن رضي الله عنه من أجل أن يعني يخرج أخت ماذا عائشة بعد الحج، أمر أن يذهب بها إلى التنعيم، هو أقرب مكان، أقرب ماذا مكان حلالا إلى حرم ماذا مكة. فإذا أحرم الإنسان، إذا يريد الإنسان العمرة من داخل ماذا الحرم، من أين يحرم؟ نقول يخرج للحج، بخلاف لو أراد الإنسان الحج، من أين يأتي بالحج؟ إذا أراد الحج من أين يأتي ماذا بالإحرام؟ من نفس مكة، من داخل مكة، من بيته، من المسجد، من المكان الذي يسكن ماذا فيه، المكان الذي يسكن فيه. ولهذا الذين تحللوا بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج من داخل مكة. هذه الفرق ما بين الحج وما بين العمرة. أما إنسان يريد العمرة سواء كان آفاقيا أو مكيا وهو داخل الحرم، ماذا يفعل؟ يخرج إلى أقرب حل. لم حصل العكس، لو أنه أحرم ولم يخرج ماذا إلى أقرب حل، نقول العمرة الصحيحة، لكنه ترك واجبا وعليه دم، ترك واجب ماذا الإتيان بها من الميقات. ما هو ميقاتها؟ أقرب حل. ميقاتها أي العمرة أقرب حل، فلو أحرم من مكة صحت عمرته، لكن نقول مع الإثم إن كان يعلم، وعليه الفدية، وعليه ماذا الفدية، فإنه تارك لواجب فيلزم من ذلك دم، فيلزم من ذلك ماذا دم. أو قد يكون جاهلا العمر الصحيحة لكن لا إثم عليه، لكن الدم لابد ماذا منه. فالحالة الثانية كما قلنا أن يخرج إلى أقرب حل، إلى أقرب ماذا حل بعد الحرم. والحالة الثالثة أن يكون دون المواقيت، أي بعد المواقيت، أن يكون قبل المواقيت ويريد ماذا العمرة، ماذا يفعل؟ يأتي الميقات، الميقات الذي يجد أمامه، فإذا يحاذي منه، لأن المواقيت يعني ماذا قد يعني ماذا كانت موزعة، المواقيت هي موزعة حول البيت عن بعد، موزعة حول البيت ماذا عن بعد. فإذا وافق أن الإنسان يعني يأتي من خلف المواقيت لكن لن يوافق ماذا ميقاتا مكانيا، فيحرم من أقرب ميقات يحاذيه، من أقرب ميقات يحاذيه برا أو بحرا أو جوا، فهذه أحوال العمرة. ومن كان دون المواقيت وقبل الحرم أيضا من نفس المكان، لهذا قال وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، إن كان دون المواقيت إلى مكة من نفس المكان، من نفس المكان، كأن يكون عنده بيت خارج مكة ليس في الحرم، فمن أين يحرم إذا أراد العمرة؟ من نفس البيت، من نفس ماذا بيته. قال وإلا فمنه، أي من الميقات. ثم ذكر يعني صفة العمرة، قال ثم يطوف إذا أحرم، أي يعني نوى الدخول في النسك، هذا معنى الإحرام، نوى النسك. ما هو أن الإنسان يريد العمرة؟ هذا ما يعتبر دخول في النسك. وهكذا إذا لبس الإحرام واغتسل، إلى الآن ما دخل في النسك حتى ينوي الدخول في النسك، فحينها قد دخل العمرة. قال ثم يطوف أي إذا قدم، وهذا ما يسمى بطواف العمرة، وهذا ركن من أركان العمرة وهو الطواف، ويسعى وهو بين الصفا والمروة وهذا الركن الثاني، ويقصر وهذا هو الواجب كما سيأتي في باب الواجبات. فإن العمرة اشتملت على أركان واشتملت على واجبات، أركان ثلاثة وهي النية، نية الدخول في النسك، والطواف والسعي، هذه أركان العمرة. واجباتها الحلق أو التقصير، وهكذا الإحرام من الميقات، فهذه خمسة، اثنان واجبة وثلاثة ماذا أركان. وقول المصنف ويقصر، هذا ليس بالصحيح إلا إذا قصد عمرة الحج، إلا إذا قصد عمرة الحج وكان عن قرب الحج. أما ما يتعلق بكونه يريد عمرة ماذا مفردة، نقول ويحلق ويجوز له التقصير، لأن الحلق أفضل من التقصير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا بالرحمة، ثم قال والمقصرين، فقال ويقصر، نقول هذا إذا كانت عمرة متمتع بالقرب من الحج بحيث يبقى له شعر في أيام الحج، أما إذا كان يعني متمتع إلى الحج وكان بين العمرة والحج يعني نحو الشهر أو أكثر فهذا يحلق ويدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصد عمرة مطلقة فهذا يحلق، هذا يحلق الحلق ماذا أفضل، ويخير تخيير يعني بين فاضل وبين مفضول، وهو تخيير تشهن بين التقصير وبين الحلق، والحلق أفضل، والمقصود بالحلق أن يشير الشعر من أصوله. الله يسلم. قال فصل أركان الحج أربعة. نعم ذكر أركان الحج، أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى في المكان يسمى ركنا، وهي ما يسمى بالزاوية في البيت، زاوية البيت تسمى ركنا، فالأركان جمع ركن، وهو ماهية الشيء أو جانب الشيء الأقوى، والأركان تكون في الماهيات، الأركان تكون ماذا في الماهيات، والواجبات قد تكون في الماهيات وقد تكون خارج الماهيات، والشروط خارج الماهيات، والشروط خارج الماهيات، والمستحبات قد تكون في الماهية وقد تكون خارج الماهية، فهذه أقسام يعني. فالاشتراك بين الركن والشرط أن بانتفاء الركن والشرط تنتفي ماذا الماهية، تنتفي ماذا الماهية بانتفاء الركن والشرط، لكن هذا الجامع بينهما، والفارق بينهما أن الركن داخل الماهية والشرط خارج ماذا الماهية، والشرط خارج ماذا الماهية. الواجبات هي أن الماهية لا تنتفي بانتفاء الواجب، ولكن هذا الواجب على حالين، قد يكون في الماهية وقد يكون خارج الماهية، ولهذا يقال واجب يعني ماذا واجب في الماهية واجب للماهية، هكذا يقال. وهكذا فيما يتعلق بالسنن، منها ما يكون في الماهية ومنها ما يكون خارج ماذا الماهية، وإذا انتفى به كمال الماهية، وإذا انتفى الواجب انتفى به كمالها الواجب ولكنها صحيحة، وإذا انتفت الأركان والشروط انتفت ماذا الماهية. فهذه جموع وفروق بين الأركان والشروط والواجبات والمستحبات، وذكر المصنف أنها أربعة. دليل هذا الحصر الاستقراء، دليل هذا الحصر أن أركان الحج أربعة، الاستقراء لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأقاويل العلماء، ثم ذكر الأربعة. قال إحرام ووقوف وطواف وسعي. نعم ذكر أربعة أركان للحج، أي الحج لا يقوم الحج إلا عليها، إذا انتفت انتفى ماذا الحج. قال الأول الإحرام، والمقصود بالإحرام نية الدخول في النسك، ما هو أن الإنسان يلبس إحرامه ويغتسل نقول دخل في الإحرام، لا ما دخل. وهكذا إذا أراد خرج من بيته يريد الحج، إلى الآن ما دخل في الحج مع أنه يريد الحج، لكن نية الدخول في النسك لبيك اللهم بحج أو عمرة، والتلفظ بها مستحب، التلفظ بما يريد من الأنساك مستحب، وإلا فالنية محلها ماذا القلب، النية محلها ماذا القلب، فالتلفظ بالنسك شيء ونية الإحرام شيء آخر، التلفظ بالأنساك شيء والنية في الدخول ماذا في الأنساك شيء آخر. ومن ساوى بينهما وقال أنه لا يجوز التلفظ بالنية إلا في باب الحج والعمرة ما أصاب، لأن ذكر يعني ماذا الأنساك لبيك اللهم بحج أو عمرة، هذه التلفظ بالأنساك لا التلفظ بالنية، فإن النية المقصود بها أن يقول اللهم إني أريد الحج، ما في هنا. فالذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلفظ بالأنساك، كما يقول الإنسان الله أكبر إذا دخل الصلاة، إذا دخل الصلاة. لذا ما تجده في كلام العلماء أن النية محلها القلب إلا في باب الحج والعمرة، ما أصاب، ما هو صحيح هذا الكلام، وإنما يعني الموصول به التلفظ بالنسك الذي ماذا يريده، أما النية فلا، ليست النية هذه لا تعتبر ماذا نية، حال يعني ماذا الأنساك الذي يتلفظ به الإنسان، حال الإنسان الذي يقول الله أكبر. وهل يجهر الإنسان بقول الله أكبر إذا دخل؟ نقول نعم، حتى يدخل في الصلاة، حتى يدخل في الصلاة، وخاصة إذا كان إماما، وخاصة إذا كان ماذا إماما. فيقول إحرام، وقلنا أن الإحرام نية الدخول في الحج، هذا الركن الأول. فلو أن الإنسان مشى إلى الحج بعد أن اغتسل ولبس الإحرام ومشى من بلاده يريد ماذا الحج، لكنه لم ينوي الدخول في الحج، ما صح حجه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كالذي لم يدخل في الصلاة، كالذي لم يدخل ماذا في الصلاة. قال وقوف، المقصود بالوقوف بعرفة، فإن الوقوف في عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج ماذا عرفة، وهذه مسائل إجماعية. قال وطواف، المقصود بالطواف طواف الإفاضة، المقصود بالطواف طواف الإفاضة الذي هو ركن محل إجماع بين العلماء، والسعي قيل أنه واجب وقيل بأنه سنة وقيل أنه ركن. والصحيح أن السعي في الحج والعمرة ركن الأركان، والدليل على ذلك ما جاء في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله عز وجل لا يتم حجا ولا عمرة لرجل لم يأتي بالسعي بين الصفا والمروة، لم يأتي بالسعي بين الصفا والمروة. هذا في مسلم عن عائشة، في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالسعي ركن سواء كان ركن الحج أو كان ركن ماذا؟ العمرة. فهذه أربعة أركان للحج. قال قال وواجباته سبعة: إحرام، إحرام مار على ميقات، على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. نعم، ذكر سبعة واجبات للحج. قالوا واجباته سبعة بالاستقراء. الأول إحرام من الميقات. الإحرام من الميقات الذي يريد الحج هو دون الميقات، معنى إنسان يذهب من بلده سيمر على ميقات أو يحاذي ميقات برا أو بحرا أو جوا، ما الواجب عليه؟ الواجب أن يعقد نية الحج من الميقات، فإن الإحرام من الميقات واجب، فإن الإحرام من الميقات واجب، لكن ليس من الأركان وليس من السنن والمستحبات. ماذا يلزم به؟ فواته، يلزم بفواته إن كان عامدا آثم، وهكذا يأثم وهكذا عليه الفدية. وأما إن كان جاهلا فلا يأثم لكن عليه الفدية حتى يجبر هذا الواجب المتروك، حتى يجبر هذا الواجب ماذا؟ المتروك. قال إحرام مار من ميقات منه، بخلاف ما لو كان في مكة ويريد الحج يذهب مباشرة من مكانه، من نفس المكان. قال وقوف إلى الليل إذا وقف نهارا. الوقوف بعرفة بعد الزوال إلى غروب الشمس واجب، ومما يدل على أنه واجب مع أن ما جاء الأمر ماذا به؟ بقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحرج، نزول النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس، نزول من الليل ونزول مع زحام، والنزول أيضا ماذا؟ مع كذلك يعني ماذا؟ تأخير لصلاة المغرب. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الأشياء، أي بمعنى أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس إلى غروبها مع وجود هذه الأشياء التي تحصل، الزحام والخروج ليلا في الوديان وفي الأشجار، وهكذا أيضا فوات صلاة المغرب، هذا يدل على أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس من الواجبات. وهذا قول الجمهور أنه يبقى إلى غروب الشمس. من مشى، من وقف لحظة ماذا في عرفة، من وقف لحظة ماذا في عرفة من ليل أو نهار، نهار التاسع أو ليل العاشر، فقد صح ماذا؟ حج على الصحيح. لكن الواجب عليه أن يبقى إلى بعد غروب الشمس، الواجب عليه أن يبقى. فإذا مشى نقول هو على حالين، إذا مشى وكان يعلم نقول آثم عليه الفدية، وإذا كان جاهلا ليس عليه إثم، لكن لابد أن يجبر هذا الواجب ماذا؟ بالفدية عند جماهير العلماء. ثم ذكر المبيت بمزدلفة. المبيت ماذا؟ بمزدلفة. والمبيت ماذا؟ بمزدلفة يكون يعني أكثر الليل، يكون ماذا؟ أكثر ماذا؟ الليل. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة للضعفة بأن يعني ماذا؟ يمشون من آخر الليل، يمشون ماذا؟ من آخر الليل. والمبيت مزدلفة منهم من جعله الركن الخامس، منهم من جعل من أركان الحج وهو الركن الخامس المبيت في مزدلفة، ومنهم من قال واجب ومنهم من قال سنة. والراجح أن المبيت في مزدلفة أكثر الليل واجب، أن المبيت في مزدلفة، ولهذا قال ومبيت بمزدلفة بعد إلى بعد نصفه إن وافاها، إن وافاها قبله، أي قبل منتصف ماذا؟ الليل. على كل ابقى أكثر ماذا؟ الليل في مزدلفة، هذا من الواجبات، هذا ماذا؟ من الواجبات. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، والرخصة دليل العزيمة، الرخصة دليل ماذا؟ العزيمة، لأنه ما دام أنه رخص للضعفة معناه أن غير ماذا؟ الضعفة عليهم ماذا؟ عليهم عزيمة، وهي عزيمة الواجب أن يبقون ماذا في مزدلفة، لأن الرخص يؤخذ من مقابلها ماذا؟ العزائم وهي الواجبات. قال وبمنى، وهذا الواجب ماذا؟ الثالث أو الواجب الرابع بمنى لياليها. ومر معنا أن الإنسان يقف ماذا في ليالي منى أكثر الليل، إما من أوله وإما من آخره، يختار أول الليل فيبقى يعني أكثر الليل في منى، أو من آخر الليل فيبقى آخر ماذا الليل، كأن يكون في منى إلى بعد منتصف الليل يريد أن يذهب إلى مكة يرتاح ما في مشكلة، أو يكون في مكة إلى قبل منتصف الليل ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها أكثر ماذا الليل، كل هذا جائز. وهذا الواجب في الليلتين لمن أراد التعجل، ومن أراد التأخر يلزم أن يبيت ثلاث الليالي، يلزم أن يبيت الليالي ماذا الثلاث. والبيات ماذا في منى لا يشدد فيه كالبيات ماذا في مزدلفة، لأن مزدلفة من قائل بأنه ركن ومن قائل بأنه واجب، أما منى فهو على قولين بين الواجب وبين المستحب. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن البيات في مزدلفة قال مستحب، في منى قال مستحب، قال ماذا مستحب، فلا يشدد فيما يتعلق بالمبيت في منى مع أن ظاهر الأدلة واجب. ولهذا استأذن العباس رضي الله تعالى عنه لأنه كانت عنده السقاية أن يذهب إلى مكة، لأن من الحقيق من هو في مكة، من يكون في مكة، بخلاف مزدلفة ما فيها أحد، لما كانوا في مزدلفة ما في من الحجاج في مكة حتى يحتاج للسقاية، لكن أيام منى منهم من الحجاج من يكون في منى، فاستأذن العباس فأذن له. الاستئذان وطلب الاستئذان يدل على أنه يعني يريد أن يترك الواجب، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الآخر رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل، رخص، والرخصة تأتي في مقابل العزيمة، فدل على الصحيح أن البيات في منى الليالي الليلتين أو الثلاث لمن لم يتعجل أنها واجبة أكثر الليل. وذكر بعض العلماء أن الإنسان إذا لم يجد مكانا فيكون أقرب ما يكون إلى منى، والمسألة خلاف، والمسألة خلاف إذا لم يجد ماذا مكانا. ثم ذكر الواجب الذي بعده وهو الرمي مرتبا، الرمي أولا ثم بعد ذلك ماذا مرتبا، ثم بعد ذلك ماذا مرتبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج قبل الزوال، كان يخرج بعد الزوال وقبل الصلاة من أجل الرمي، يدل على أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم للرمي في هذا الوقت وحبس الناس ماذا في منى يدل على أن الرمي واجب من الواجبات، يدل على أن الرمي واجب من الواجبات. ويقول مرتبا يبدأ بالصغرى والوسطى ثم الكبرى التي تلي ماذا مكة، يقف عند الأولى والثانية ثم يمشي عند ماذا الثالثة، يرمي كل جمرة بعد الزوال وقبل الصلاة بسبع ماذا حصيات مرتبا. لو أخطأ كان ناسيا أو جاهلا ليس عليه شيء، لو أخطأ وما رتب، لو أخطأ وما رتب ليس عليه ماذا شيء. قال وحلق أو تقصير، حلق ماذا أو تقصير، وهذه من الواجبات، والحلق أفضل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا. قال وطواف وداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ومر معنا أن الطواف يكون في حق الآفاقيين الذين يريدون ترك مكة، ليسوا من أهل مكة، أما المكي ليس عليه الطواف لأن ما سيودع ماذا مكة. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا للحائض، ويدخل في ذلك النفساء، ويدخل في ذلك ماذا النفساء، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا قد مر معنا تفصيله. نعم. قال وأركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي، وهو كما ذكر أن أركان العمرة الثلاثة على الصحيح، الإحرام هو نية الدخول ماذا في النسك، والطواف وهكذا السعي، فهي أركان العمرة، أركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي، وهذا هو الصحيح أن العمرة مركبة على هذه الثلاثة الأركان، لا تصح إلا بها ولا تقوم إلا بها. قال وواجباتها اثنان، الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. نعم، واجباتها هي اثنان كما ذكر المصنف، وهو الإحرام من الحل، من أقرب حل إن كان مكي، وهكذا إن كان ماذا يعني ماذا أبعد من مكة ودون ماذا المواقيت من مكانه، وإذا كان يعني قبل المواقيت فيحرم ماذا من الميقات. الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب أو من أقرب حل. وهكذا الواجب الثاني يخير بين الفاضل والمفضول، الأفضل هو الحلق، والمفضول هو التقصير، والمفضول هو ماذا التقصير، فيخير تخييرا لكن بين الفاضل والمفضول. وما هو الأفضل؟ مرة معنى أنه الحلق، والتقصير يأتي في المرتبة الثانية. أما في حق النساء ما في إلا تقصير، في حق النساء لا يكون إلا التقصير، وهذا التخيير إنما هو في حق الرجال بين الحلق والتقصير. نعم. قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. نعم، ذكر ومن فاته ما يسمى بالفوات، هذا ما يسمى بالفوات، من فات ماذا الوقوف أي بعرفة جاء متأخرا بسبب أنه تعرقل في الطريق، بسبب أنه أخطأ في التاريخ، أسباب. المهم فاته ماذا الوقوف في عرفة، فاته الوقوف ماذا في عرفة. فماذا يفعل هذا الإنسان من فاته الوقوف في عرفة؟ تترتب عليه أحكام. يقول من فاته لأن الوقوف في عرفة ركن أركان الحج، ركن من أركان ماذا الحج. والفوات يحصل ماذا بذهاب ليلة العاشر من ذي الحجة، فإذا طلعت الشمس أو طلع ماذا الفجر فات الوقوف في عرفة، لأن الوقوف في عرفة على قول أنه يبدأ من يوم التاسع، من أول يوم التاسع وليلة ماذا العاشر كاملا. ومن قائل أنه لا يبدأ إلا بعد الزوال إلى كذلك طلوع ماذا الفجر، إلى طلوع ماذا الفجر. والصحيح أنه يشمل الليل والنهار، أن من وقف في التاسع أو وقف في ليلة العاشر أنه قد أدرك ماذا الحج. فإذا جاء متأخرا فلم يدرك الوقوف بعرفة إلا بعد طلوع الفجر، أي فجر العاشر من ذي الحجة، نقول فاته الحج. سواء فرط أو لم يفرط، تعمد أو لم يتعمد، نقول فاته ماذا الحج. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره. وهذا الإنسان ذكر المصنف قال وهذه إن لم يكن اشترط، فهذا إنسان اشترط يخشى على نفسه أنه لا يدرك، يخشى على نفسه أنه ماذا لا يدرك فاشترط، فهذا ماذا عليه؟ قالوا إذا اشترط أن محله حيث ماذا حبس فيتحلل من مكانه، يتحلل من مكانه وليس عليه ماذا شيء. الثاني وهو الذي ماذا لم يشترط، فماذا يفعل هذا؟ يحول الحج إلى عمرة، يدخل العمرة على الحج، يدخل أي بمعنى يبطل الحج وينتقل إلى العمرة، لأنه ما زال محرما فيتحول من الحج إلى العمرة، يذهب إلى مكة، ما يأتي على مزدلفة ولا على منى، وإنما يأتي على ماذا؟ على البيت، فيعمل العمرة، يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، يعمل ماذا عمرة ماذا كامل. وهذا وارد عن الصحابة، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والحالة الثانية أن يبقى في إحرامه، أن يبقى في إحرامه إلى العام الثاني على هذه الحال، وهذا تعب، وهذا الأمر ماذا تعب جدا. لكن الصحيح الأول أنه يتحلل بعمرة. قال وهدي، وهذا قوله ماذا وهدي، هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه ماذا دليل. قال إن لم يكن اشترط، ومنهم من يقول وعليه ماذا الحج ماذا من قابل، نقول يجب عليه الحج من قابل إن كانت هذه حجة الإسلام ما في إشكال، وإن كان من قبيل الحج النذر هذا أيضا ما وفى بنذره، يجب عليه أن يحج ماذا مرة أخرى. أما إذا كان الحج من قبيل التطوع فالصحيح أنه لا يلزم ماذا بشيء، لا يلزم ماذا بشيء فيما يتعلق به قضاء الحج، وهكذا ما يتعلق بالهدي، وإنما يأتي بالعمرة وانتهى، يأتي بالعمرة إذا فاته ماذا الحج. وأحيانا سبحان الله أو فاته ماذا عرفة، إذا لم يفته ماذا الوقوف بعرفة وإنما فاته واجب من الواجبات، فاتته مزدلفة أو فاتته بعض الأشياء في منى والرمي، إذا فاتت هذه الأشياء الحج صحيح بالإجماع لا إشكال، لكن هذه الواجبات الذي فاتته بسبب المرض بسبب العجز هذه تجبر بالدم، هذه تجبر ماذا بالفدية. قال ومن منع البيت هدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. يقول ومن منع البيت، أي منع من الدخول إلى البيت كما في الحديبية الذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، من منع البيت أهدى ثم حل، يعني هذا إنسان منع من الوصول إلى البيت، نقول هذا أيضا على حالين، إما أنه كان يعلم من نفسه أنه قد ربما يمنع من الدخول إلى البيت فاشترط أن محله حيث ماذا حبس، فهذا ليس عليه ماذا شيء، يتحلل مباشرة وليس عليه شيء، كأنه ليس بحاج ولا معتمر ما في إشكال. الحالة الثانية وأيضا ليس عليه هدي والحالة ولا حلق، الحالة الثانية كأن يكون لم يشترط فمنع من الوصول إلى البيت، فما هو الذي يلزم في حقه؟ إن كان معه هدي، وبل يعني لابد أن يلتمس هديا، بل لابد أن يلتمس هديا كما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا يجب عليه ماذا الهدي إن كان معه أو وجده. الحالة الثانية بعد ذلك الحلق أو التقصير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحر هدية وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام لما صد في الحديبية في السنة ماذا السادسة، وبعد ذلك تابعه ماذا؟ أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وذكر مسألة وهي من فقده، أي فقد الهدي، ما كان معه هدي، يقول صام 10 أيام، وهذا ليس بصحيح، لا دليل عليه صيام 10 أيام، فإنه لم ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتبروا معه وصدوا ماذا عن البيت أنهم صاموا 10 أيام، وأكثرهم فقراء ما عندهم هدي، أكثرهم فقراء وليس عندهم ماذا؟ هدي. فالصحيح أنه لا يلزم، الصحيح أنه لا يلزم. وتشبيه ماذا به؟ يعني المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس ماذا مع الفارق. وذكر ماذا العلماء، فالصحيح أنه لا يلزم بأن يصوم 10 أيام. قال ومن صد، نعم ذكرنا هذا، أيوة، ومن صد عن عرفة، عن عرفة تحلل بعمره، ومن صد أي منعوه من الوصول إلى عرفة، وهذا مر معنى أنه يتحلل ماذا بعمره، فوات يعني ماذا يعني ما تمكن، يريد الدخول إلى عرفة أدرك الوقوف لكن لا يستطيع ماذا الوقوف، لم يتمكن من الدخول بسبب أنه ماذا صد عن عرفة، ففاته ماذا الوقوف بعرفة. فيقول هذا لك الأول، هذا منع، فماذا يفعل؟ هذا يعتمر، يرجع إلى البيت يعتمر وليس عليه دم، والأول الذي فاته الحج عليه الدم ويعتمر، هذا الفارق بين الصورتين عند ماذا المصنف، ويكون المصنف عليه رحمة الله قد انتهى من كتاب الحج، يكون انتهى من كتاب ماذا الحج. بارك الله فيكم. ده سؤال ولا اشكال ولا سؤال ولا اشكال؟ الحلق ما في شعر، ايش يحلق؟ ما في شعر، شعر صغير، ما في شعر، زي هذا اصلع، زي هذا ولا زي؟ ها صغير ما في شعر، اقرع، قل اقرع، يعني كيف يفعل؟ ما يفعل شيء، خلاص ما يفعل شيء، ما في شعر، الشعر يتعلق بينسك، فإذا ما في لا يجعل يفعل بالموسى هكذا، لأنه ربما يؤذي رأسه. بل يقول شيخ الإسلام هذا من العبث، إذا كان الإنسان أقرع وقد تحلل من حجنا وعمره لا يفعل، لا يفعل بالموسى. بعض الفقهاء يقول به، بعض الفقهاء يقول يمرر ماذا الموسى على يعني رأسه، فنقول هذا عبث ما له معنى. الأخ يقول ما الفرق بين الواجب والركن؟ الواجب يعني يأثم الإنسان بتركه لكن لا يبطل ماذا العبادة، والركن يعني يأثم الإنسان بتركه ويبطل العبادة. الفارق أن هذا يبطل العبادة وهذا لا يبطل العبادة، الأركان لا تبطل العبادات، والأركان تبطل العبادات بتركها سهوا أو نسيانا أو عمدا، والواجبات لا تبطل ماذا العبادة. ومر معنى أن الإنسان قد يترك كذا ويترك كذا في الحج، فهذا يجب عليه الفدية تجبر الواجب، ولو كان الواجب يساوي الأركان ما صح حجه ولا صحت ماذا عمرته. فهذا هو الفارق بين الواجبات وبين الأركان، الفرق بين الواجب والركن أن كلاهما مأمور به، لكن هذا مأمور به على سبيل الركنية بفوات تفوت الماهية، وهذا مأمور به على سبيل الوجوب بفوات لا تفوت ماذا الماهية. هذا يكبر، هذا يكبر سواء كان سهوا أو عمدا، وذاك إذا كان عمدا يبطل ماذا العبادة، وسهوا أيضا يبطل العبادة دون الإثم. يقول من فعل محظورات الإحرام اضطرارا هل عليه الفدية؟ نعم، إذا اضطر الإنسان إلى فعل المحظور واحتاج إليه، هذا مر معنى، احتاج إلى لبس القميص، احتاج إلى الطيب، احتاج إلى حلق شعر رأسه، اضطر، كما في حديث كعب بن عجرة لما تناثر القمل على وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أنه قد بلغ بك ما بلغ، فأحلق وأفدي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق وأن يأتي بالفدية. فهذا هو ما يتعلق بفعل المحظور، إذا احتاج الإنسان إليه يفعله عليه الفدية، يفعله عليه الفدية. نعم. اشتراط القول بالدم هو قول صحابي صح؟ قول عبد الله بن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وهذا قول جماهير العلماء، وبعضهم ينقل الإجماع عليه، بعضهم ينقل الإجماع عليه أن من ترك واجبا من واجبات الحج جبره بالدم خاصة، ما عنده دم أي كلف الله نفسه لا وسع ليس عليه شيء. أما ما يتعلق بفعل المحظورات هذه قد جاءت بها النصوص أنه مخير بين ثلاثة أشياء: تخيير تشهن بين أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يصوم ثلاثة أيام. خارج ماذا؟ أن الحلق يعني لو أن إنسانا هنا حلق شعر رأسه مكروه؟ لا ما هو مكروه، لا ليس بصحيح هذا القول، الحلق مكروه هذا ليس بصحيح، ترك الشعر ما لم يبلغ، بل ترك الشعر عموما ليس بمكروه، وحلق الشعر بالكل ليس بمكروه، وحلق بعضه وترك بعضه هذا القزع الذي يكره. ويبقى الإنسان في أحوال، قد يعيش الإنسان في بين أناس شعارهم التحليق كالخوارج في حلق دائما هذا يسابه الظن، أو يعيش تطويل شعره، يعيش في مكان عادة من يطيل شعره يعني أشبه ما يكون بالمتشبهين بالنساء هذا قد يسابه الظن، وهكذا. وإلا الأصل ما في عندنا تطويل الشعر أو حلق الشعر أو تقصير الشعر، ما في دليل على المنع، ما في دليل على المنع، أن الإنسان ما يستطيع أن يحرم ما أحل الله عز وجل للإنسان، ما في دليل على الدم. لا على الكراهة ولا على التحريم. وابن القيم للتقاسيم فيما يتعلق بالحلق ما أدري كتاب ذكر هذه الأقسام نعم. كيف؟ لا مو السنة، عادة، هذه النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم لهم عادات تطويل الشعر يطولون الشعر، وكان على هذا الحال ما دام أنه ما هو حرام، ما حرمه الشارع عليه فبقي على العادة. فالإنسان إذا عاش في قوم لهم عادات لم تخالف الشرع السنة البقاء على العادات ولا تخالف عادات القوم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من عادات قومه ما خالف فيها لأنها لم تخالف الشرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلها عادة ولم يفعلها ماذا؟ عبادة. ومن فعلها الآن عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها عادة فيدخل في البدعة، هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها عادة لم يفعلها عبادة، وفعلها ماذا؟ عبادة والتقرب إلى الله عز وجل تعتبر ماذا؟ بدعة، لأنه يتقرب بشيء مع ذي دليل. والله أعلم. طيب الله أعلم.